نهارك سعيد أيها البائع. نهارك سعيد. تفضل يا سيدي. كيف يمكن أن أساعدك؟ بكم هذه السجادة لو سمحت؟ لقد اخترت سجادة غالية، إنها $1000. حقاً. إنها غالية جداً. ما سبب ذلك؟ هذه السجادة مصنوعة باليد ومن مواد طبيعية 100%. لقد خمنت ذلك، فهي تبدو كذلك، لكنها ما زالت غالية. هل يمكنك تخفيض السعر؟ أستطيع أن أدفع $900. هذا المبلغ لا يكفي. لو كنت جاداً، يمكن أن أبيعها $950. رائع. هل تريد الدفع بالبطاقة أو أحول لك المبلغ على حسابك في المصرف؟ فهذا أفضل لي. بارك الله لك فيها، كما تريد.